هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة اعتماد محروس حسن المقيمة بقرية أولاد خلف مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والهمسة مواجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني بتقول فيها: أنا يا حضرات موظفة إدارية بإحدى المدارس، وبالتحديد مدرسة بني عوام الابتدائية، وهمستي مش بخصوص مشكلتي لوحدي، لا دي تخص ثلاثة كمان من زميلاتي الموظفات الإداريات في نفس المدرسة. والمشكلة باختصار يا حضرات إن السيد مدير المدرسة لأن عنده عجز في المدرسين، بسبب إن في مدرسين في المدرسة ما بيحضروش أساسا عشان مش فاضيين بسبب شغل السناتر، أم راح مشغلني أنا وزميلاتي مدرسات فصل لسد العجز ده عنده. ألف ألف ألف مبروك يا مس اعتماد، أديك يا زيتي بقيتي مس اعتماد وأخدت اللقب. يلا شدوا حيلكم بقى انت وزميلاتك وورونا همتكم، الولاد أمانة في أعناقكم. والله يا فندم احنا هنعمل اللي علينا وربنا يقوينا. ربنا معاكم ان شاء الله، وانا واثق من قدراتكم، وبعون الله هتطولوا رقبتي. يلا يلا مع السلامة بقى، وخدي الباب في ايدك عشان التكييف. فين القهوة المظبوطة اللي قلت لك عليها يا ابراهيم؟ الله، واشتغلت السنة اللي فاتت يا حضرات بكل ضمير، وحاولنا نثبت وجودنا ونكون عند حسن ظن سيادته، لكن في النهاية لقينا نفسنا لا أخدنا حوافز ولا مكافآت، ولما سألنا عن الحوافز والمكافآت قالوا لنا: واضح بقى ان انتوا هتعملوا لنا قلق في المدرسة، وده مش مطلوب خالص. عشان كده انا عندي حل جميل قوي لمشكلتكم. والحل اللي سيادته عمله انه نقلنا احنا الاربعة المدارس بعيدة عن محل اقامتنا، وبعيدة عن المكان اللي احنا عايشين فيها اساسا. ما هو يا مدام لو كل موظف صمم انه يشتغل في مكان جنب بيته يبقى محدش هيشتغل. احمدوا ربنا وروحوا استلموا شغلكو. وصلها ابراهيم وتعالى لي تاني يا ابني عشان عايزك. حاولت اشرح لسيادته ان ده ظلم لينا، خصوصا ان واحدة من زميلاتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتانية مريضة ومقدمة على تخفيف العمل بسبب ظروفها الصحية. الحالة دي بقى قدامكم الكوميسيون الطبي هو اللي يقول مين تعبان ومين محتاج ومين سليم. يلا يا مدام يلا ما تعطلناش. وكل البهدلة دي يا حضرات عشان طالبنا بحقنا في الحوافز والمكافآت، في الوقت اللي فيه مدرسين ما بيجوش المدرسة من أساسه وبياخدوا مستحقاتهم كلها. وحاولنا كتير، حاولنا كتير قوي، لكن ما قدرناش نعمل حاجة. عشان كده فكرت أنا وزميلاتي إننا نلجأ لبرنامج حضراتكم، يمكن يوصل صوتنا لمعالي الوزير، خوفا من إن اللي حصل السنة اللي فاتت يحصل السنة دي. يا ترى حضراتكم ممكن توصلوا صوتنا لسيادته عشان يرفع الظلم اللي حصل لنا ده؟ يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.